إن كان غير عامل، وذكرنا أن خالي الذهن يخاطب بلا توكيد، وأن المتردد يخاطب بتوكيد واحد استحسانا أن يحسن ذلك، وأن المنكر يجب تأكيد الكلام له، وذلك بحسب درجة إنكاره، فكلما زادت درجة إنكاره زاد التأكيد. وذكرنا أن النوع الأول يسمى ابتدائيا، وأن الثاني يسمى طلبيا، وأن الثالث يسمى إنكاريا. ووصلنا لقول الناظم: واستحسن التأكيد إن لو واحتله بخبر كسائل في المنزلة، إلى آخر ما قال. ما ذكرناه آنفا من أن المخاطب، من أن المتكلم يراعي كون المخاطب خالي الذهن فلا يؤكد الكلام له، أو مترددا فيؤكد الكلام استحسانا، أو منكرا فيؤكد له وجوبا بحسب درجة إنكاره. ما ذكرناه هذا يسمى إخراجا للكلام على مقتضى الظاهر، لكن قد يقع أن يخرج الكلام على غير مقتضى الظاهر، ويكون ذلك بسبب نكتة، بسبب نكتة بلاغية. فهذا معنى قوله: واستحسن التأكيد إن لو واحتله، أي إن لو واحتله بخبر كسائل في المنزلة. معنى ذلك أن خالي الذهن يمكن أن ينزل منزلة المتردد، وذلك إن قدم له ما يلوح بالخبر، فحينئذ يستشرف لهذا الخبر استشراف المتردد الطالب له، فيستحسن حينئذ أن يؤتى بمؤكد. فهذا معنى قوله: واستحسن التأكيد. الأصل أن التأكيد إنما يستحسن للمتردد، لكن هنا يقول: واستحسن التأكيد. هذا بالنسبة لخالي الذهن، بشرط ماذا؟ بشرط، قال: إن لو واحتله بخبر كسائل في المنزلة، فيصير حينئذ مثل السائل أي المتردد في المنزلة والمرتبة، لأن السائل إنما يسأل لكونه مترددا، الأمر عنده يحتمل الحالين، يحتمل أن يكون، يعني الأمر عنده يحتمل الخبر وضده، فلذلك يسأل، فهذا معنى كونه مترددا. نعم. ومثال ذلك من القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى: ولا تخاطبني في الذين ظلموا. هذا خطاب لنوح عليه السلام، يقول له: لا تخاطبني في هؤلاء الذين ظلموا في قومك. فهذا يلوح بالخبر ويشعر بأن أمر الله تعالى لنوح بأن لا يخاطبه في الذين ظلموا، يشعر بأن هؤلاء الذين ظلموا قد حق عليهم العذاب. فصارت النفس إذن متشوفة لمعرفة هذا الخبر، معرفة نوع العذاب الذي سيقع، لم يعد المخاطب خالي الذهن تماما، وإنما أصبح في منزلة المتردد. فاستحسن التأكيد، فلذلك جاء بعد هذا قوله سبحانه وتعالى: إنهم مغرقون. فهذا يجيب عن استشكال قد يقع، لما جاءت هذه الجملة مؤكدة إنهم مغرقون، مع أن نوحا عليه السلام وهو المخاطب بذلك خالي الذهن من هذا الخبر. فالجواب: سبق في الكلام ما يلوح للخبر فيجعل المخاطب مستشرفا له، فحين استشرف له أنزل منزلة المتردد، فحينئذ استحسن أن يؤتى بمؤكد للكلام. مفهوم؟ ويمكن أن تجد لذلك أمثلة أخرى متعددة. نعم. قال: وألحقوا أمارة الإنكار به كعكسه لنكتة لم تشتبه، أي بسبب نكتة بلاغية لا تلتبس على من تأمل فيها ولا تشتبه عليه، فإنهم ألحقوا أمارة الإنكار به كما في العكس، أي كعكس، قال كعكسه. نعم. فمعنى قوله وألحقوا أمارة الإنكار به أنه قد يجعل المقر كالمنكر، وذلك إذا ظهر عليه شيء من أمارات الإنكار. مفهوم؟ إذن المقر يجعل كالمنكر إذا ظهر عليه شيء من علامات الإنكار، فإذلك قال وألحقوا أمارة الإنكار به. وشاهد ذلك قول بعض الشعراء: جاء شقيق عارضا رمحه، إن بني عمك فيهم رماح، إن بني عمك فيهم رماح. شقيق هذا جاء عارضا رمحه، أي جاء واضعا رمحه على جهة العرض من غير تهيؤ ولا استعداد لما سيجده عند هؤلاء الذين قدم عليهم، فإذا حالته وهيئته كأنه ينكر أن لهؤلاء، أي لبني عمه الذين يقدم عليه، هيئته كأنه ينكر أن فيهم رماحا، أن عندهم سلاحا. فهذه الأمارة الظاهرة عليه جعلته كالمنكر، فنزل منزلة المنكر، ولما نزل منزلة المنكر استعمل التأكيد في الكلام معه، فقال إن بني عمك فيهم رماح. مفهوم؟ نعم. فهذا مثال على تنزيل العالم بالحكم المقر به منزلة المنكر، وذلك يكون إذا ظهر عليه شيء من أمارات الإنكار. قال كعكسه. مفهوم؟ كعكسه، وعكسه أن يجعل المنكر كالمقر، وذلك بأن يكون معه، أي مع هذا المنكر، مجموعة من الأدلة والبراهين التي لو تأملها حق التأمل وتدبر في مقاصدها فإنه يبتعد عن الإنكار ويرتدع عنه، فحينئذ لا يحتاج إلى أن يؤكد له. ومثال ذلك أن تقول لمنكر وحدانية الله سبحانه وتعالى، أن تقول له مثلا الله واحد، أو إنما الله إله واحد، عفوا تقول له الله إله واحد، يعني ما تأتي بالإنكار، كما قال الله سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد، فهذا خطاب للمنكر، ومع ذلك فلم يأتي بالتأكيد إلا الجملة الإسمية، ونحن سيأتينا أن الجملة الإسمية فيها خلاف في كونها تفيد تأكيد أم لا. فإذا نزل منزلة المقر أو منزلة خالي الذهن، والسبب في ذلك أن كون الله سبحانه وتعالى واحدا هذا أمر، كونه إلها واحدا هذا أمر إن تدبر فيه هذا المنكر فإنه يصل إليه ويرتدع عن إنكاره، لأن هذا القول فيه من الأدلة والشواهد الدالة عليه الشيء الكثير جدا، فقالوا هذا سبب إنزال هذا المنكر منزلة خالي الذهن المقر. مفهوم؟ طيب. ثم ذكر أدوات التأكيد على جهة الاختصار، ونحن أيضا لن نشرحها شرحا مطولا، لما؟ لأن هذه المؤكدات تعرف من علم النحو، فإن في علم النحو يذكرون هذه الحروف أو الأدوات، ويذكرون أوجه كونها تفيد التأكيد أو لا تفيده، ومتى تفيد التأكيد، إلى غير ذلك من المباحث. فلا نريد أن نخلط العلوم، وإنما نكتفي هنا بشرح ما ذكره الناظم على جهة الاختصار. قال: بقسم قد إن لام الابتداء ونوني التوكيد واسم أكدا. هنا أكدا هذا أصلها أكدا بنون التوكيد الخفيفة، ثم إذا وقفت على نون التوكيد الخفيفة فإنك تحولها إلى ألف، فأكدا إذا وقفت عليها تقول أكدا، كما قال ابن مالك عليه رحمة الله عن نون التوكيد الخفيفة: وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قيفا قيفا. فأصل الكلام إذن أكدا بالأمور التالية: بقسم قد إن إلى آخره. إذن المؤكدات المذكورة هنا هي القسم وقد وإن ولام الابتداء ونون التوكيد والاسمية، أي اسمية الجملة. فالقسم كقولك مثلا: والله محمد صادق، فهذا تأكيد. وقد كقولك: قد بلغ رسول الله الرسالة، مفهوم. وإن كقولك: إن زيدا قائم. ولام الابتداء كقولك: لزيد قائم، لزيد قائم. وأما نون التوكيد فالمقصود بهما نون التوكيد الخفيفة ونون التوكيد الثقيلة. ليقومن زيد، هذه الثقيلة. ليقومن زيد، هذه الخفيفة. ثم اسمية الجملة، والعلماء يقولون، بعضهم يقول إن اسمية الجملة لا تفيد التأكيد أصلا، وبعضهم يقول لا تفيد التأكيد إلا بشرط أن يقصد المتكلم إلى التأكيد بها. نعم. فقولك مثلا: زيد قائم، هكذا. هذا الذين يقولون بأنها تفيد التأكيد فإنهم يقولون هذه الجملة مؤكدة، وفي الحقيقة الأرجح أنها إن لم يقصد التأكيد بها فإنها لا تفيد التأكيد من تلقاء ذاتها. ثم قال: والنفي كالإثبات في ذا الباب يجري على الثلاثة الألقاب. كما ذكرنا في الإثبات فإننا أيضا نقوله في النفي. هذه الأمور الثلاثة التي ذكرنا، وهي الخبر الابتدائي والطلبي والإنكاري، كما ذكرنا ذلك في الإثبات فإنه جار في النفي، مفهوم. فإذا كان الخبر المنفي يلقى إلى شخص خارج الذهن فإنك لا تأتي بالمؤكدات، وإذا كان الخبر المنفي يلقى إلى متردد في الحكم فإنك تأتي استحسانا بمؤكد، هذا الطلبي. وإذا كان الخبر المنفي يلقى لمنكر فإنك تأتي بالخبر مؤكدا وجوبا بحسب درجة الإنكار، فتقول بالنسبة لخالد الذهني: ليس زيد قائما. وتقول مثلا للمتردد، تقول: ما زيد بقائم، ما زيد بقائم. الأصل ما زيد قائما، لكن الباء هنا من أدوات التأكيد في حال النفي كما سيأتي، فتأتي بالمؤكد لأجل أن المخاطب متردد. وإن كان المخاطب منكرا تقول له: والله ما زيد بقائم، فتأتي بمؤكدين وهما القسم وزيادة الباء المفيدة للتأكيد في حال النفي. ولذلك أتبع هذا بقوله بإن وكان إلى آخره، فذكر المؤكدات في النفي. والمؤكدات في النفي إذن هي إن، والمقصود إن الزائدة التي تأتي لأجل التأكيد، كما كقول الشاعر مثلا: بني غدانة ما إن أنتم ذهبا ولا صريفا ولكن أنتم الخزف، وهذا من الشواهد المشهورة. تقول مثلا: ما إن زيد قائم، مفهوم؟ وكان، تقول مثلا: ما كان زيد قائما، ما كان زيد قائما. إذن قال بإن وكان لام، المقصود باللام هنا لام الجحود، ولام الجحود كما يعلم من النحو هي اللام التي تكون في خبر كان المنفية. تقول مثلا: ما كان زيد ليقوم، كان هنا منفية، الخبر هو الجملة الفعلية يقوم، أو يقوم، ما كان زيد ليقوم، فاللام الداخلة هنا على الخبر تسمى لام الجحود. أيضا قال: أو باء، الباء الزائدة تفيد التأكيد في النفي، فتقول مثلا: ليس زيد بقائم، فالباء هنا زائدة ولا تفيد، وليس لها عمل، إنما تفيد التأكيد. واليمين أي القسم، فقولك مثلا: والله ليس زيد قائما. فجمع إذن أدوات التأكيد في النفي بقوله بإن وكان لام أو باء يمين ك، ومثل بالجملة. الجملة هي: ما جليس الفاسقين بالأمين، الذي يجالس الفاسقين فإنه يسري إليه منهم شيء من العدوى. فقال: ما جليس الفاسقين، الأصل أن يقول أمينا لكن أتى بالمؤكد وهو الباء، فقال: ما جليس الفاسقين بالأمين، فالباء تفيد التأكيد في حال النفي. إذن هذا ما كنا نريد ذكره في هذا الباب. ثم ننتقل إلى قضية الإسناد العقلي. نعم، ذكرنا آنفا أن الخبر أو الإسناد الخبري له أحوال، وهذه الأحوال في الحقيقة أربعة. ذكرنا الحالتين الأوليين وهما التأكيد وعدمه. إذن الإسناد الخبري يأتي مؤكدا أو يأتي غير مؤكد، ولكل واحد من هاتين الحالتين دواعي وأسباب. الحالتان الثالثة والرابعة هما الحقيقة والمجاز. وعليه نقول: الإسناد الخبري إما أن يكون مؤكدا أو غير مؤكد أو حقيقة أو مجازا. والمقصود هنا بالحقيقة والمجاز إنما هو الحقيقة والمجاز العقليان لا اللغويان، فإنه سيأتينا إن شاء الله تعالى في علم البيان ذكر الحقيقة والمجاز اللغويين. وسميا لغويين لارتباطهما بمعرفة اللغة، لأنك لما تقول إن هذه الكلمة مجاز فهذا يقتضي أنك عرفت أن هذه الكلمة وضعت للمعنى الفلاني ثم نقلت إلى المعنى الفلاني لقرينة معينة أو لسبب معين، فهذا مرجعه إلى اللغة. لكن هنا هذا الإسناد العقلي ليس مرجعه إلى اللغة، على ما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. وهل هذا من مباحث علم المعاني أم من مباحث علم البيان؟ فيه خلاف. فالسكاكي في الأصل جعل هذا داخلا في علم البيان، لكن صاحب التلخيص ومن تبعه كالناظم جعلوه في المعاني لأدنى ملابسة، والملابسة هي كونهم يتكلمون على الإسناد، فلما ذكروا الإسناد جرهم ذلك إلى الكلام على الإسناد العقلي، فذكروا الحقيقة والمجاز العقليين. نعم، يقول: ولحقيقة مجاز ورد للعقل منسوبين، هذا التعريف. قال: أما المبتدأ إلى آخره. أول شيء نحتاج إليه هو أن نذكر تعريف شرح كلام الناظم هنا. الناظم يقول: ولحقيقة مجاز وردا للعقل منسوبين. وردا، الألف هنا إن جعلناها ألف الاثنين فإنها تكون راجعة على الحقيقة والمجاز، ويكون التقدير: أثبت الإسناد أيها المخاطب، أثبت الإسناد لحقيقة ومجاز وردا، أي هما معا، وردا حال كونهما منسوبين للعقل. فتكون لفظة لحقيقة، هذا الجار والمجرور، يكون متعلقا بذلك الفعل المحذوف الذي قدرناه أثبت، أثبت الإسناد، والإسناد مفعوله. وتكون لفظة منسوبين حالا من ضمير التثنية في وردا، أي وردا حال كونهما منسوبين للعقل، العقل للعقل جار ومجرور متعلق بمنسوبين. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن تكون الألف في وردا للإطلاق، أي لإطلاق القافية، فأصل الكلام إذن وردا، والتقدير: ورد الإسناد لحقيقة ومجاز منسوبين للعقل. فحينئذ تكون لحقيقة الجار والمجرور متعلقا بورد، ورد لحقيقة، وتكون لفظة منسوبين صفة لهما، أي للحقيقة والمجاز، لحقيقة ومجاز منسوبين، نعت منسوبين للعقل. هذا شرح كلام الناظم. أما تعريف الحقيقة والمجاز فهذا الذي سيأتي فيما بعد. إذن المقصود عندنا هنا أن الإسناد ينقسم إلى قسمين: إلى حقيقة عقلية ومجاز عقلي. ثم قال: أما المبتدأ، يقصد بالمبتدأ الأول، والأول ما هو؟ الحقيقة. قال: لحقيقة. قال: أما المبتدأ فتعريفه ما هو؟ قال: إسناد فعل أو مضاهيه إلى صاحبه كفاز من تبتل. طيب، إسناد فعل، أول شيء هنا أن هذا المبحث المتعلق بالحقيقة والمجاز مرتبط بالفعل، مع أننا ذكرنا آنفا أن الإسناد المسند والمسند إليه قد يكون بين فعل وفاعله، أو فعل ونائب الفاعل ونحو ذلك، وقد يكون بين مبتدأ وخبر مثلا، لكن هنا المبحث هو في الفعل، لكن ليس فقط، أيضا ما يشبه الفعل ويدل على معنى الفعل. لذلك قال: أو مضاهيه، أي مشابهه في أي شيء؟ في الدلالة على الحدث. فالفعل يدل على الحدث مقترنا بزمان، ولكن هنالك من الأسماء ما يدل على الحدث أيضا مع عدم الاقتران بالزمان، فهذه التي تسمى مشبهة للفعل أو تدل على معنى الفعل، وذلك كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل والظرف وغير ذلك. إذن في كل الأمثلة التي سنذكر سنكتفي بذكر الفعل لئلا نكثر من التفريعات والأمثلة، لكن ما ذكرنا في الفعل يقال أيضا في مشابه الفعل من مصدرين واسم فاعل واسم مفعول إلى آخره. قال: إسناد فعل أو مضاهيه إلى صاحبه. ومثل فقال: كفاز من تبتل، تبتل أي انقطع للعبادة، فاز من تبتل، فاز المتبتل إن صح هذا التعبير. سيأتينا إن شاء الله تعالى شرح الأمثلة وذكرها. نعم. تعريف الحقيقة، هنا في الحقيقة أحتاج إلى أن أذكر التعريف المشهور الذي يذكره البلاغيون، وهو المختار في التلخيص ولواحقه، وإن كان تعريفا منطقيا أحتاج معكم إلى شيء من التركيز لفهم هذا التعريف. وهذه التعريفات المنطقية في الحقيقة في بعض الأحيان لا تفيد في الشرح، وهذا كما لا يخفى عليكم من أثر علم المنطق على علوم متعددة، فإن المنطق قد دخل في علوم كثيرة فأفسدها. وجهة الإفساد تكون في أمرين اثنين، في جهة التصور وفي جهة التصديق. ففي جهة التصور في التعريفات، لأن التصور يقتنص بالتعريف. التعريف أو الحد هو الذي يأتيك بتصور الأشياء المفردة. وجهة التصديق هذه دخل المنطق فيها بجهة البرهان، البراهين أو البراهين المنطقية، لأن التصديق يقتنص بالبرهان كما أن التصور يقتنص بالحد. هذا ما يقوله المناطق. ولذلك لما دخل علم المنطق في العلوم كلها، صار أرباب هذه العلوم إذا أرادوا أن يعرفوا شيئا معينا، ولو كان في الفقه أو النحو أو الصرف أو البلاغة أو غير ذلك، يبدأون بمحاولة ذكر تعريف له على طريقة المناطق، أي حد له. والحد يذكرون له شروطا، كأن يشمل الذاتيات مثلا، وكأن يكون جامعا مانعا أي مضطردا منعكسا، وغير ذلك من الأمور. وبحثهم عن هذه الحدود المنطقية يجعلهم يعقدون العبارة، كما تجده مثلا في حدود ابن عرفة، فإنها تعريفات معقدة جدا، فيذكرون المحترزات ويذكرون ندخل هذا ونخرج هذا إلى آخره، فيعقدون أمورا قد تكون في أصلها سهلة التصور. فلذلك كثير من الأشياء التي تورد حدودها في العلوم الشرعية يمكن تصورها دون حد أصلا، أو بحد رسمي أو بمرادف، لأن هذا كلها تدخل في الحدود، لكنها ليست على طريقة الحدود المنطقية. لو ذكرت مرادفا أو تعريفا لفظيا أو حدا رسميا يذكر الرسوم لا الذاتيات، فهذا كله ينفع في التصور. لكن هم يؤكدون على محاولة البحث عن الحد المنطقي. ونفس ما قلنا في الحد نقوله في البرهان، فإنهم إذا أرادوا أن يبرهنوا على شيء ما احتاجوا إلى ذكر القياس المنطقي من الشكل الأول أو من الشكل الثاني، وهذه المقدمة الكبرى وهذه الصغرى وهذه النتيجة إلى غير ذلك. المقصود عندنا مع كل ما ذكرناه، فإننا مع ذلك سنذكر الحد الذي يذكره البلاغيون، ونحاول أن نشرحه لأن هذه الأمور يعني ينبغي أن ندرسها في الحقيقة، ومما يعيب طلبة العلم أن يتركوا هذه الأمور لعجزهم عنها. أما من تركها بعد أن تعلمها وفهمها وأدرك كنهها ثم يقول أترك هذه لأنها مخالفة للطريقة السنية التي كان عليها السلف الصالح، فهذا لا بأس به، وهذه طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه هضم المنطقة وهضم الفلسفة ثم قال أنا أطرح هذا كله. أما بعض الطلبة تجدهم يعجزون عن هذا، فلا يدرسونه أصلا ولا يرفعون به رأسا أصلا، وإذا وقع لهم شيء من كلام المتقدمين من العلماء فيه مثل هذه الأمور لا يفهمونها أصلا، ثم يقول أنا لا أريد أن أدرسها، لا، هذا خطأ منهجي. لذلك نقول عرفوا الحقيقة العقلية بقولهم هي إسناد الفعل أو ما يدل على معناه إلى ما بني له عند المتكلم في الظاهر. إسناد الفعل أو ما في معناه إلى ما بني له عند المتكلم في الظاهر. طيب، معنى قولنا إسناد الفعل إلى ما بني له نفهمها أولا بمثالين. إذا قلنا مثلا مثلا زيد قائم، زيد أو بالفعل يعني عفوا، قام زيد أسندنا القيام إلى زيد، فأسندنا الفعل إلى ما بني له، مفهوم؟ لكن لو قلنا مثلا صام نهاره أو قام ليله بالرفع فاعل، فأسندنا الصيام إلى النهار أو القيام إلى الليل، تقول مثلا فلان ليله قائم أو نهاره صائم، فتقول صام نهاره، أسندنا الفعل إلى غير ما بني له. من هنا نفهم الحالتين. طيب، قولنا إلى ما بني له عند المتكلم في الظاهر، لما احتجنا إلى هذا كله؟ ولما لم نكتفي بقولنا إلى ما بني له؟ احتجنا إلى هذا لندخل الأحوال الأربعة التي تشملها الحقيقة العقلية. والأحوال الأربعة ما هي؟ هي أن يكون الإسناد مطابقا للواقع والاعتقاد المتكلم معا، والحالة الثانية أن يكون مطابقا للواقع فقط أي غير مطابق للاعتقاد، والحالة الثالثة أن يكون مطابقا للاعتقاد فقط دون الواقع، والحالة الرابعة أن لا يكون مطابقا لشيء منهما. إذن هنا أحوال أربعة، وهذا معنى قول الناظم أقسامه من حيث الاعتقاد وواقع أربعة تفاد. هذه الأقسام الأربعة نحتاج إلى إدخالها في تعريف الحقيقة العقلية. قالوا: فإذا قلنا إسناد الفعل إلى ما بني له، ماذا يتبادر في الذهن؟ يتبادر في الذهن أن ذلك بحسب الواقع، أي بحسب نفس الأمر، بحسب الخارج كما يقول العلماء. فحينئذ يتناول حالتين، وهما ما طابق الواقع فقط وما طابق الواقع والاعتقاد معا، ويخرج عنه حالتان وهما ما طابق الاعتقاد فقط وما لم يطابق لا الاعتقاد ولا الواقع. إذن بقولنا لما بني له أدخلنا صورتين وأخرجنا صورتين، أدخلنا ما طابق الواقع والاعتقاد معا وما طابق الواقع، وأخرجنا ما طابق الاعتقاد فقط وما لم يطابق شيء منهما. حين نقول عند المتكلم، مفهوم؟ حين نقول عند المتكلم، فعند المتكلم يتبادر منه أن المراد عنده في اعتقاده. لما نقول عند المتكلم يتبادر إلى ذهننا أي في اعتقاده فيما يعتقده. فحينئذ تدخل صورة كانت خارجة من قبل، وهي صورة ما طابق الاعتقاد فقط، مفهوم؟ وتخرج صورة كانت داخلة من قبل، وهي صورة ما طابق الواقع فقط، مفهوم؟ إذن بهذا الاحتراز الذي هو عند المتكلم أدخلنا ما طابق الاعتقاد فقط وأخرجنا ما طابق الواقع فقط. لما؟ لأن قولنا عند المتكلم يتبادر منه أن المراد عنده في الاعتقاد، في اعتقاده. نتيجة ما وصلنا إليه بعد ذكرنا لما بني له عند المتكلم أننا عندنا الصورة الأولى ما طابق الواقع والاعتقاد معا، هذه أدخلناها أولا ولم نخرجها من بعد. ثانيا أدخلنا صورة ما طابق الاعتقاد فقط بعد أن كانت خارجة من قبل، وبقي لنا صورتان خارجتان وهما صورة ما طابق الواقع فقط، هذه كانت داخلة لكن أخرجناها بقولنا عند المتكلم، إذن الآن هي خارجة، والصورة الرابعة وهي ما لم يطابق شيئا منهما، هذه أصلا كانت خارجة من قبل وبقيت خارجة عند قولنا عند المتكلم. إذن عندنا صورتان داخلتان وصورتان خارجتان، نحتاج إلى إدخال الصورتين الخارجتين. كيف نفعل؟ بأن نزيد قيد في الظاهر. لما؟ لأن ما لا يطابق الاعتقاد هو له عند المتكلم فيما يظهر من حاله. لأننا نقول عند المتكلم تبادر إلى الذهن أنه في الاعتقاد، لما نقول في الظاهر أي في غير الأمور غير مسائل الاعتقاد أي في الظاهر. فإذا عند المتكلم فيما يظهر من حاله، لما نقول في الظاهر فإننا ندخل بذلك صورتين، وهما صورة ما طابق الواقع فقط، والصورة الثانية ما لم يطابق شيئا منهما. مفهوم؟ فحينئذ دخلت الصور الأربعة كلها. اجلس بعد هذا الدرس أو في وقت فراغ وخلو ذهن واكتب هذه الصور وتتبع ما قلته لك، فستفهم إن شاء الله تعالى طريقتهم في إدخال الصور الأربعة بهذا التعريف الذي ذكرت لكم آنفا. ثم بعد هذا نقول الآن دخلت الصور الأربعة، نحتاج أن نذكر أمثلة على هذه الصور الأربعة. فنقول الصورة الأولى الداخلة في الحقيقة العقلية، ما هي؟ هي ما طابق الواقع والاعتقاد معا. مثال ذلك قول المؤمن، تنبه، قول المؤمن أنبت الله الزرع. نحن نعرف أنه في الواقع الذي ينبت الزرع هو الله سبحانه وتعالى، إذن هذا مطابق للواقع. هل هو مطابق للاعتقاد؟ نعم، لأن المتكلم مؤمن، فالمؤمن ينسب الأفعال لله سبحانه وتعالى، بخلاف الكافر فإنه يعتقد أن الذي ينبت الزرع الغيث مثلا المطر. طيب، إذن قول المؤمن أنبت الله الزرع، إذا كان المخاطب يعلم أن المتكلم مؤمن، تنبه لهذا القيد لا بد منه، المخاطب يعلم أن المتكلم مؤمن، فحينئذ المفهوم من ظاهر حال المتكلم أن الإسناد إلى ما هو له مفهوم. لكن لو فرضنا أن المخاطب يعتقد أن المتكلم كافر، هو الآن المتكلم نحن نعلم بأنه مؤمن، لكن الكلام في اعتقاد المخاطب. إذا فرضنا أن المخاطب يعتقد أن المتكلم كافر يضيف الإنبات إلى المطر مثلا لا إلى الله سبحانه وتعالى، فحينئذ يكون هذا الإسناد مجازا لا حقيقة. لما؟ لأن المخاطب يفهم من ظاهر حال المتكلمين أن الإسناد لغير ما هو له، فيكون مجازا لا حقيقة. إذن هذا المثال الأول. المثال الثاني، عفوا، الحالة الثانية ما طابق الواقع فقط. نحن الآن نعرف بأن المعتزلة يقولون ينفون أن يكون الله تعالى هو خالق الأفعال، ونحن نعرف جيدا أن الله أن الأفعال كلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى، ولا يخفى عليكم كلام السلف الصالح في هذا وكتاب الإمام البخاري مثلا المسمى خلق أفعال العباد وغير ذلك. طيب، الآن المعتزلي يعتقد بأن الله ليس هو الذي يخلق الأفعال كلها، وإنما يعتقد أن العبد يخلق فعله، يخلق فعله، هذه مترتبة على قضية القدر لا نخوض فيها الآن. طيب، لنفرض أن معتزليا يخفي حاله عن المخاطب، يقول خلق الله الأفعال كلها، هذا الكلام مطابق للواقع لأنه فعلا الله هو خالق الأفعال كلها، لكنه ليس مطابقا للاعتقاد. لما؟ لأن المعتزلية لا يعتقد هذا. طيب، لما قلنا إن هذا حقيقة عقلية؟ لأن المعتزلية يخفي حاله عن المخاطب، مفهوم؟ فإذا المتكلم لم يعط قرينة على عدم إرادة ظاهر اللفظ، فالذي يفهم من ظاهر حاله أن الإسناد لما هو له. لكن لو فرضنا أن المعتزلي قال ذلك نفس الكلام، لكن قاله وهو يظهر حاله للمخاطب، فإن الإسناد يكون مجازا، لأن هذا الإظهار يكون كالقرينة بالنسبة للمخاطب التي تصرف أن يكون هذا الإسناد لما هو له، فيكون الكلام حينئذ مجازا. إذن تتأمل معي القضية الحقيقة والمجاز العقليين تختلف بحسب القرائن والأحوال. نفس الكلام من نفس الشخص قد يكون حقيقة وقد يكون مجازا، وذلك بحسب القرائن والأحوال الإجمالية. الصورة الثالثة ما طابق الاعتقاد فقط، كقول الكافر أخرج الغيث النبات، فهذا مخالف للواقع لأن الله تعالى هو الذي يخرج النبات، وهذا موافق للاعتقاد لأن الرجل كافر فهو يعتقد أن الغيث هو الذي يخرج النبات. طيب هذا إذا كان يكون حقيقة، إذا كان المخاطب يعلم أن المتكلم كافر، مفهوم؟ كما قلنا في الحالة الأولى. الحالة الثالثة تشبه الحالة الأولى من وجه. إذا كان المخاطب يعلم أن المتكلم كافر فالمفهوم من ظاهر حاله حينئذ أن الإسناد إلى ما هو له. لكن لو فرضنا أنه كان يعتقد أنه مؤمن فحينئذ يكون الإسناد مجازا، لأنه المفهوم من ظاهر حاله، مفهوم؟ ويكون هذا الاعتقاد الذي يعتقده المخاطب هو القرينة التي تدل على المجاز. وبقيت لنا الحالة الرابعة وهي ما لم يطابق شيئا منهما، أي لا الواقع ولا الاعتقاد، كقولك مثلا جاء زيد وأنت تعلم أنه لم يجئ لكن المخاطب لا يعلم ذلك، مفهوم؟ فهذا يكون حق. هذا أصل أولا، هذا لا يطابق الواقع ولا الاعتقاد. لا يطابق الواقع لأن نحن نعرف بأن زيدا لم يجئ، مفهوم؟ ولا يطابق الاعتقاد لأن المتكلم يعلم أنه لم يجئ، إذن لم يطابق لا الواقع ولا الاعتقاد. وقلنا إنه حقيقة لا مجاز. لما؟ لأن المخاطب لا يعلم ذلك، مفهوم؟ فلو أنه كان يعلم ذلك لم يتعين كونه حقيقة، بل قد يكون مجازا، لأنه يجوز حينئذ أن يكون المتكلم قد جعل علم المخاطب بأن زيدا لم يجئ قرينة على أنه لم يريد هذا الظاهر، لكن نحن نبقى مع كونه حقيقة فنقول هو حقيقة. لما؟ لأنه منسوب لما هو له. إذن هذا هو إذن جاء زيد في هذه الحالة نقول حقيقة، ولا يشكل هذا لأنه الآن زيد نحن نعرف أنه لم يجي والمتكلم يعلم أنه لم يجي ومع ذلك نقول هذا حقيقة مع أنه كذب، فلا تنافي بين الأمرين، لأن الحقيقة عندنا في اصطلاحنا هي التي ضد المجاز، ولا يستلزم ذلك أن تكون صدقا، بل قد تكون صدقا وقد تكون كذبا كحالتنا هذه. نعم. إذن الآن شرحنا أحوال الحقيقة وصورها، ثم قال والثاني أن يسند، والثاني أي المجاز، أن يسند للملابس ليس له يبنى كثوب لابس. إذن المجاز تعريفه ما هو؟ وإسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له، إلى غير ما يبنى له لملابسة بقرينة أو بتأول، لملابسة بقرينة أو بتأول. قال كثوب لابس. فالأصل أن نقول ثوب ملبوس، فأسند الفعل لغير ما هو له على ما سيأتينا التمثيل له إن شاء الله تعالى. نترك هذا الآن، نترك هذا المثال سيأتي في محله. نشرح التعريف أولا، إسناد الفعل إلى غير ما هو له. أولا نشرح إلى غير ما هو له، ونشرح ذلك بالأحوال الأربعة التي ذكرنا في الحقيقة، لأنه قال أقسامه بحسب النوعين في جزئيه، لا هذا شيء آخر، لكن المقصود عندنا أن المجاز هو يشمل ما طابق الواقع أو الاعتقاد، وما طابق الواقع فقط، وما طابق الاعتقاد فقط، وما لم يطابق شيئا منهما. مثال ما طابق الواقع والاعتقاد قول المؤمن شفى الله المريض، لمن يعتقد أن المتكلم كافر، والكافر يضيف الشفاء إلى الطبيب مثلا لا إلى الله عز وجل، والمتكلم يعلم هذا الاعتقاد، فهذا يكون مجازا لا حقيقة. لما؟ لأنه أسند الفعل إلى غير ما هو له، وذلك بالنظر لما يعتقده المخاطب فيه، وهذا الاعتقاد اعتقاد المخاطب هو القرينة التي تدل على المجاز. ومثال ما طابق الواقع فقط قول المعتزلي كما ذكرنا آنفا، خلق الله الأفعال كلها، وذلك لمن يعلم حاله، يعلم بأنه معتزلي، والمتكلم المعتزلي يعرف من المخاطب ذلك، فهذا يكون مجازا لا حقيقة. لما؟ لأنه أسند الفعل إلى غير ما هو له، وذلك بالنظر إلى حال المتكلم والمخاطب معا، وعلم المخاطب هذا هو القرينة الدالة على كونه مجازا لا حقيقة. ومثال ما طابق الاعتقاد فقط قول الكافر مثلا عكس الأولى شفى الله المريض، لأن نقول الكافر يقول شفى الطبيب المريض، هذا يطابق الاعتقاد فقط وليس مطابقا للواقع. فالكافر إذا قال شفى الطبيب المريض لمن يعتقد أن القائل مؤمن، أي المخاطب يعتقد أن القائل مؤمن والمتكلم يعلم منه ذلك، فهذا الكلام يكون مجازا كما ذكرنا في الصورة الأولى. الصورة الثالثة تشبه الأولى، والصورة الرابعة هي ما لم يطابق واحدا منهما، كقولك نجح زيد في الامتحان والمخاطب يعلم أنه لم ينجح، وأنت أيضا تعلم أنه لم ينجح، فهذا لم يطابق الواقع ولم يطابق الاعتقاد، مفهوم؟ وكونك تعلم أن المخاطب عالم بأنه لم ينجح، هذا هو القرينة الدالة على كونه مجازا. أنت تقول نجح زيد في الامتحان وأنت تعلم بأن مخاطبك يعلم بأنه لم ينجح، فكونك تعلم ذلك هو القرينة التي تمنع من إرادة الحقيقة، هو القرينة التي تدل على أن كلامك مجاز لا حقيقة. وبهذا نكون قد ذكرنا الصور الأربع. أعلم أن هذا فيه نوع من الصعوبة، لكن في الحقيقة الصعوبة تأتي من كثرة من تعقيد العبارات ومن كثرة الشروط والاعتبارات التي تحتاج إليها، وإلا لو وضعت هذا في ورقة وقلم وذكرت الشروط وتأملت فيها فستجد أن ذلك سهل إن شاء الله تعالى، ليس فيه صعوبة أصلا. نعم. قلنا إذن في التعريف هو إسناد الفعل إلى غير ما هو له، أي إلى غير ما بني له لملابسة. إذن ما معنى الملابسة؟ أي لا بد أن يوجد بين المسند إليه المجازي والمسند إليه الحقيقي أن يوجد ملابسة، علاقة معينة تجمع بين الأمرين، وهذه الملابسات كثيرة. فقد يلابس الفاعل الحقيقي لصدوره منه، أو المفعول به الحقيقي، أو المصدر، أو ظرف الزمان، أو ظرف المكان، أو غير ذلك. فهنا نذكر أمثلة لكي يتضح لنا ما نريد. مثلا إسناد الفعل المبني للفاعل إلى المفعول، إذن هذا فعل مبني للفاعل في الأصل لكن نسنده إلى المفعول، هذا مجاز. كقول كما في القرآن الكريم فهو في عيشة راضية. الأصل في عيشة مرضية، لما؟ لأنك تقول راضي زيد عيشته، مفهوم؟ راضي زيد عيشته، فإذا الأصل أن يكون مسندا إلى نعم عيشته. إذن هنا الأصل أن العيشة مفعول به، مفهوم؟ لكن أورد جاء في القرآن الكريم مسندة لغير ما هي له على جهة المجاز العقلي، فقال عيشة، فهو في عيشة راضية. نعم. فأسند اسم الفاعل الذي هو راضية، هذا مبني للفاعل، أسنده إلى ضمير المفعول الذي هو العيشة. نعم، فهو في عيشة راضية، وهذا إسناد مجازي. ومثال إسناد الفعل المبني للمفعول إلى الفاعل أي عكس الأول، قولهم مثلا سيل مفعم. الأصل أن تقول سيل مفعم، لأن السيل هو الذي يفعم الوادية، فيقال أفعم السيل الوادية. لكن هنا أسند المبني للمفعول أسند إلى الفاعل من قبيل المجاز. ومثال إسناد الفعل إلى المصدر قولهم جد جده، مفهوم؟ جد جده، هذا الإسناد إلى المصدر. ومثال إسناده إلى ظرف الزمان قولهم صام نهاره التي ذكرنا أولا، ووجه الملابسة أن النهار هو زمان وقوع الصيام. ومثال إسناده إلى ظرف المكان قولهم جرى النهر، والسبب وفي الحقيقة النهر ليس هو الذي يجري، الذي يجري هو الماء، لكن الماء يجري في النهر، فالنهر هو ظرف وقوع، ظرف مكان لوقوع هذا الجريان. ومثال إسناد الفعل إلى السبب، وهذا كثير جدا، قولهم مثلا فتح صلاح الدين بيت المقدس، فصلاح الدين ليس هو الذي باشر الفتح. أو تقول مثلا بنى الأمير القلعة، فالأمير ما باشر ذلك، الذين بنوا القلعة هم البناؤون والفاعلة، لكن هو سبب ذلك، هو السبب في ذلك، فأسند الفعل إلى سببه. فالمقصود أن الملابسة تكون بأسباب متعددة، عفوا الملابسة تكون بأشياء مختلفة كالسبب وظرف الزمان وظرف المكان والمصدر وغيرها. قال في التعريف لملابسة بتأول أي بقرينة، أي لا بد أن توجد قرينة لفظية أو معنوية تصرف اللفظ عن ظاهره، لأن الذي يتبادر إلى الفهم عند انتفاء القرينة هو الحقيقة، فإرادة المجاز تحتاج إلى قرينة تصرف عن أن يكون الإسناد إلى ما هو له. القرينة إذن نوعان، لفظية أو معنوية، ولكن يبدو أن الوقت قد دهمنا، فنقف عند هذا المبحث وهو مبحث القرينة. بقي لنا أمران اثنان فقط، أولا مبحث القرينة اللفظية والمعنوية، وثانيا تقسيم المسند والمسند إليه في هذا المجاز، يعني في هذا الأمر، في قوله أقسامه بحسب النوعين في جزئيه أربع بلا تكلف، يعني يكون المسند حقيقة والمسند إليه حقيقة، أو يكون أحدهما حقيقة والآخر مجازا، أو يكونان معا مجازين، فهذه أربعة أقسام. هذان المبحثان نذكرهما إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من المرحومين، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعوا أحسنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.